اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، تعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 74 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب الورع واتقاء الشبهات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات: وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكح زوجا غيره. رواه البخاري. هذا حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث بن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، فهو من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نكح امرأة بنتا لابن أبي إيهاب ابن عزيز، فجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتك وأرضعتها. فقال: ما أعلم ذلك. الصغير ما هو بعالم، لكن هذا علم يكون بالاستفاضة. وما أخبرتيني، فدل على أنه دخل بها ونكحها، وجاءت المرأة المرضعة فأخبرت بإرضاعه وإرضاعها، وهو في مكة. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الأمر، فإنه نكح امرأة ظهر من يقول إنها أرضعته وأرضعتها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها. قال: كيف وقد قيل أنها مرضعة؟ لأن الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. فلما قيل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سروعة بأن يفارقها، ففارقها اتقاء لهذا الأمر المشتبه وطاعة لأمره عليه الصلاة والسلام. فلما فارقها تزوجت غيره، وهذا الأمر كان يقع لما كان النساء يرضعن ولا يضبطون من يسترضعون ومن يرضعون، فأغنى الله عز وجل الناس بما أغناهم به، وهذه فيها مصلحة شرعية من جهة عدم انتشار الرضاعة، وفيها أيضا أمر يتعلق بأعضائهم وفهومهم، فإن الرضاعة خير من هذا الحليب المجفف، وترون من نشأوا على الحليب المجفف كيف أفهامهم وكيف هي علومهم ومداركهم. أما الرضاعة الطبيعية فشأنها شأن آخر، من وجد الفرق أحس بالخبر. وفيه أن المرأة هي التي أرضعت أبا سروعة عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، وأرضعت البنت بنت أبي إيهاب ابن عزيز. وقول المرضعة مقدم ما لم يكن مقدوحا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ أي بهذا الإرضاع، لأن الإرضاع يحرم. ولهذا من الورع أمره عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن يفارقها، والمفارقة خلى المسبح في مخباته، والمفارقة تكون بأن تستبرئ من حيضتها من وطئها بحيضة واحدة لئلا تكون مشغولة بماء الرجل في ما ينشأ في رحمها، فإن نشأ ولد ينسب لهما، لأن هذا داخل في أوضح صور وطئ الشبهة. وطئ الشبهة ينسب الولد إلى أبيه وإلى أمه إلحاقا له بوطئ النكاح الصحيح. والنكاح يبطل لأنه نكح على ذات محرم، ولا يصح النكاح على ذات محرم، فإن كان عمدا فيستحق التعزير، وإن كان خطأ أو شبهة فيكتفى فيه بالتفريق وتستبرئ المرأة بحيضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أعمل الأصل، وهو أن الرضاعة ثابت، ولهذا أمره أن يفارقها، وقال كيف وقد قيل. وها هنا قاعدة في الرضاعة، لأن الرضاع من المسائل المشتبهات، ومن قواعدها الرئيسة أن الرضاعة تنتشر من جهتين، تنتشر من جهة المرضعة، وتنتشر أيضا من جهة فحلها الذي أوجد لها اللبن. فأما انتشارها من جهة المرضعة فإن المرأة إذا أرضعت صغيرا أو كبيرا صاروا إخوانا بالرضاعة إذا كانت 5 رضاعات، ولهذا قد ترضع المرأة وهي تحت زوج وتكمل إرضاعها تحت زوج آخر، فلا يكون لهذا المرتضع أب من الرضاعة ويكون له أم، وكذلك يكون عكسه، قد يكون له أب من الرضاعة وليس له أم، لأن ترضعه امرأة رجل 3 رضعات وتكمل الأخرى الرضعات الباقية، فليس له أم من الرضاعة وله أب، لأن اللبن ينتشر من جهة الفحل من جهة أبيه من الرضاعة. ومن صورها أن الرجل قد تكون له أكثر من زوجة فترضع المرتضع 1 زوجاته وله نسل من هذه الزوجة وممن قبله وممن بعدها، فكلهم يحرمون عليه لأنهم صاروا إخوة له من الرضاعة من جهة أبيه، كما قد تكون إخوته من جهة أمه. فالحديث دائر على هذا الأصل باتقاء الأمور المشتبهة. وها هنا يأتي في هذه الأزمان إشكالات في هذا، والأصل عدم الإرضاع حتى يتبين، فإن قيل بالإرضاع وعظمت القرائن فالأولى ألا يقربها، والحكم في هذا للحاكم الشرعي. نعم. ابن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، معناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. هذا حديث الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، يرويه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبط رسول الله، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد سبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. قال الحسن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك يعني ما تشك فيه وتتردد فيه، اتركه إلى الأمر الجلي الواضح وهو الذي لا يريبك، أي لا يلحقه شك ولا تردد ولا ريبة. وهذا أصل عظيم في ترك الأمور المشتبهة إلى الأمور الواضحة، وهو أصل كبير في القرآن، فما اشتبه عليك من آية القرآن رده إلى المحكمات. من المحكمات الناسخات، فتترك الحكم المنسوخ للحكم الناسخ، وتحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، والمهمل على المبين المفسر. وهذا الأصل عظيم في فهم كلام الله، وأيضا هو أصل معتبر في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ترد الأمور المشتبهة اشتبهت عليك أو على غيرك إلى الأمور الواضحة. من أمثلتها مسألة تتعلق بالعقيدة وبالقرآن، وهو هل يخلد أهل النار فيها؟ جاءت الأدلة المحكمة أن أهل النار صنفان، أن أهل النار صنفان. الصنف الأول الكافرون والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر، فإنهم مخلدون في النار أبد الآباد لا يخرجون منها. وأما عصاة الموحدين فلا يخلدون فيها أبد الآباد، بل إن دخلوها يعذبون فيها على قدر ذنوبهم، إن لم تشملهم شفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. فقد يأتي من يرد هذه الشبهة، الله جل وعلا إذا ذكر أهل الجنة قال خالدين فيها أبدا، وإذا ذكر أهل النار قال خالدين فيها ولا يذكر التأبيد. نقول نعم هذا اشتباه، لكن يرد إلى المحكمات، فإن الله ذكر في 3 مواضع في كلامه القرآن، في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر سورة الجن، ذكر أهل النار مخلدين فيها بوصف التأبيد خالدين فيها أبدا. فما جاء غير مؤبد يرد إلى هذه المحكمات، ونظائرها كثيرة. وأصل زيغان أهل الزيغ وأهل الأهوى وأهل البدع ومن في قلوبهم مرض الأخذ بالمشتبهات وترك الأمور المحكمات الواضحات. وهذا الآن في زماننا يكون فيما انتدب له من انتدب له من أهل الجهالة واللآمة، يأتون إلى كلام عالم من العلماء السابقين أو المعاصرين، ويكون فيه نوع اشتباه أو تردد، فيحكمونه على ما يريدون، فلان يقصد كذا، يتركون الأمور الواضحة من كلامه إلى أمر مشتبه، إلى أمر فيه تردد، فيه احتمال. وأهل العلم الراسخون وأهل الإنصاف يردون كلام كل المشتبه والمتردد فيه والمحتمل إلى كلامه المحكم البين الواضح، في كلام الله أولا، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم فيما ينقل عن أهل العلم بعد ذلك ثالثا. وهذا يقوم عند أهل العلم على قاعدة إحسان الظن بأهل العلم، إحسان الظن بهم. وأما إحسان الظن بسنة رسول الله أنها لا تتعارض، فإن كان تعارض فهو في ذهن المستدل بها، وكذلك الشأن في كلام الله أنه لا يعارض بعضه بعضا، وإنما هو كلام محكم. إن حصل تردد أو اشتباه خاص أو نسبي فهذا في قلب من يتأمل كلام الله من العلماء أو من دونهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلاما يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. هذا حديث البخاري بسنده عن عائشة أم المؤمنين عن أبيها أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه كان له غلام، والغلام هو المملوك الرقيق الذي يملكه، وكان قد جعل عليه الخراج. ما الخراج؟ شيء يجعله السيد على مملوكه يؤديه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، إذا كان له كسب وله عمل، وما زاد عن ذلك يأخذه الكاسب وهو العبد المملوك. وفيها سعة وتوسعة من السيد على مماليكه، وحث لهم على الجهد والبذل والعمل. وليس من هذا الخراج ما يفعل الآن ممن يستقدم العمالة فيكفلهم في مؤسسته أو في شخصه ثم يسرحهم فيأخذ عليهم الأموال شهريا أو سنويا. هذا ظلم وهذا حرام، مع مخالفته لما جاء في الأنظمة المعمول بها المقرة من ولاة الأمور. فلينتبه لهذا المسلمون، ومن من الله عز وجل عليهم بجنسيتهم ومن عليهم بهذه النعم لا يستضعفون عباد الله العمالة الذين يكدون على أسرهم وعلى أولادهم، ولا يجوز لهم أن يأخذوا منهم هذا المعلوم شهريا. فهو مع كونه ظلم هو أيضا تستر يجري صاحبه تحت طائلة العقوبة، ويا ويله من عقوبة الله قبل عقوبة ولي الأمر، لأنه ظلم وتعدى وأخذ مالا بغير حقه. وإنه مما يؤسف له أنه وجد في هذا الزمان من يتفلسف ويتحذلق في دين الله، فيعد الخدم ذكورا وإناثا من جنس ملك اليمين كالأرقة، إما جهلا، وقد سمعناه من بعضهم يظنه جهلا لأنه جاء في الأحاديث أنه أمر خادمة، ظن أن الخادم حيث لم يتصور الرقيق أنه جنس واحد، لا، الذي جاء في الأحاديث ومنها حديث عائشة ها هنا هو العبد المملوك الذي يباع ويشترى. أما الذين يخدمونكم في بيوتكم وفي مزارعكم وعند بهامكم وفي مؤسساتكم فهم أجراء، استأجرتموهم لهذا العمل وأنتم أرفع منهم يدا. ولهذا حذاري ثم حذاري من ظلمهم ومن التعدي عليهم ومن غمطهم حقوقهم. فجاء مرة هذا الغلام لأبي بكر بشيء زائد طعام، وأكل منه أبو بكر، ثم سأله من أين لك هذا؟ قال هذا أعطانيه رجل كنت تكهنت له في الجاهلية فخدعته، تكهن له أخبره بأمر مغيب، كذب، خديعة ليس لها أصل، ووافقت فلقيه هذا المخدوع وأعطاه إياه هذه، أعطاه هذه الجائزة وهذا الطعام. فغضب من ذلك أبو بكر ووضع يده في جوفه في حلقه حتى استفرغ واستقاء بكل ما في جوفه لئلا يدخله مال مشتبه. الإثم على من؟ على هذا الغلام، فإن الكهانة حرام ولو كانت كذبا، تسمى الآن شعوذة ودجل وكذب، حرام، حرام في فعلها وحرام أيضا في كسبها. وأبو بكر رضي الله عنه من ورعه يتحرى ألا يدخل جوفه إلا المال الحلال، فلهذا استقاء عمدا فأخرج ما في جوفه من هذا الطعام لئلا ينبت عليه لحمه ويقوم عليه شحمه وعظمه. وهذا الورع شأن أهل الإيمان وأهل الخوف من الله سبحانه وتعالى، تورعا في مأكولهم ومطعومهم، وتورعا في مكسبهم، وتورعا في ألسنتهم أيضا. ومر معنا الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أخرجاه في الصحيحين. نعم. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له 500 أحسن الله وخمس مئة تنطق مئة وتكتب بألف ماء، لكن العبرة بنطقها وإن خالف كتابتها، مثل عمرو تنطق عمرو وتكتب إيش؟ عمرو بالواو، ولهذا تظهر عند الصلة. وفرض عمر لابنه عبد الله 3500. نعم أحسن الله إليك. وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عنهم، هذولا فوق يا أخواني. سمعتم حديث أبي بكر، وهذا حديث عمر، في هذا الورع الذي لا نطيقه وقد نستطيعه. فرض عمر فرضا، وهي عطايا السلطان، لما من الله عز وجل على المسلمين بالفتوح، ففتحت في عهد عمر بلاد فارس، وفتحت بلاد الروم، تتابعت الخيرات على المسلمين. فرض عمر للمهاجرين، لكل مهاجر فرضا سنويا 4000. وش 4000؟ درهم ولا دينار؟ درهم. هذا عطايا لهم من بيت المال بإذن وأمر ولي الأمر. ابنه عبد الله أنقصه عنهم، فرض له 3500 درهم، فقالوا لما نقصته يا أمير المؤمنين وهو من المهاجرين؟ فإن ابن عمر هاجر مع أبيه، كم عمره وقتها؟ 10 أو 11 سنة. قال إنما هاجر به أبوه، يعني صغير. وأما الفرض فلمن هاجر بنفسه، أي ترك وطنه وراءه وأهله وبلاده تاركا لها لله ولرسوله، مهاجرا هاربا بدينه. فهذا الإنقاص من ورع عمر رضي الله عنه، لم يحابي ولده وهو أمير المؤمنين، بل لم يحابي نفسه. وهذا مهم في المال العام والمال الخاص، أن تتقي فيه الورع، ومهم أيضا فيما يدخل جوفك وما تلبسه وتركبه وتسكنه، وهو مهم أيضا في لغابيب لسانك وما يخرج منه، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. النووي رحمه الله موفق في ختم هذا الباب بهذا الحديث، فإن حديث عطية السعدي رضي الله عنه وهو من الصحابة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا وخشوه وخافوه كما رجوه وعظموه، حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يترك الأمر المشتبه لئلا يوقعه في الأمر الذي فيه اشتباه. ولهذا إن بنى عليها أصل أن الأمر المشتبه اتركه ولا تلغ فيه لئلا يوقعك إلى الأمر الحرام، بل يترك ما لا بأس به من الأمور المباحة لئلا تكون وسيلة وذريعة إلى الأمور المشتبهة المحرمة. وهذا أصل لقاعدة سد الذرائع للإنسان في نفسه، في مكسبه، في كلامه، في مطعمه، في مشربه، في مركبه، في مسكنه، فيما يملك، وكذلك فيما يخرج منه من قول أو فعل. فالذرائع الموصلة للحرام تسد ولو بترك المباحات. ومنها قاعدة أخرى أنهم كانوا يكرهون التوسع في المباحات لئلا تفضي إلى المكروهات المفضية إلى المحرمات. ومن المباحات التي كان يكره التوسع فيها كثرة الضحك، لأن من آثارها موت ماذا؟ موت القلب. والتوسع في المباحات يوقع في المكروهات، حتى في مباحات الطعام والشراب والملابس والمراكب تورث أشياء منها تعلق في الدنيا وبطرا بها وتعاليا على عباد الله. فباب الورع باب عظيم أيها المسلمون وأيتها المسلمات، ويحتاج للإنسان فيه إلى مجاهدة، وأن يحصر نفسه على الحق، وأن يباعدها عن مواطن الريب والشكوك، كما أنها مهمة له في سيره إلى الله، لأنه إذا ترك الشيء لله فإن الله سيعوضه خيرا منه إن في الدنيا أو في الآخرة، فهو في كلا الحالتين رابح مع ربه غير خاسر في معاملته إياه سبحانه وتعالى. وأحسن ما رأيت في كلامهم أن الورع ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأن الزهد ترك ما يضرك في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله. سم نعم. صنيع أبي بكر رضي الله عنه في استفراغ جوفه من هذا المال الذي اشتبه وعلم أنه بعدما أكله من كسب محرم هذا مستحب، وإلا قاعدة أهل العلم أن المحرمات يقف تحريمها على أهلها لا يتعداها إلى غيرهم إلا ما كان محرما محضا وبقي عين حرامه فينتشر عند الكاسب وعند من كسب له وارث ورث عياله أموال فيها وما فيها الإثم عليه وهم يتنعمون فيها. ما كان كل ورثه حراما حرم على المورث وحرم على الوارث، والله أعلم. نعم. أي إذا لم يعقل من صلاته شيء سرح في كل صلاته، فكتبه الهواجيس ودته كل محل، ولم يعقل من صلاته شيئا فليعد صلاته. نعم يعيدها، ما يدري هو صلى ثلاث ولا أربع، ما يدري وش صلى، يوم كبر الله أكبر ورتب الطيارة وطاف الدنيا ويوم سلم ورجع للرياض وين صلاته؟ وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. أما إذا كان عقل أكثرها وفاته ما فاته يجاهد نفسه ويستغفر ربه، والله أعلم. نعم. أي. نعم يجوز، هذا نوع من أنواع اتباع الجنائز، أنه يتبعها ويبقى في السيارة حتى توضع تدفن، هذا يصدق عليه الحد الأدنى من اتباعها، فإذا نزل وشاركهم فيها فهذا أعظم أجرا، لأن العبرة باتباعها حتى توضع، وفي لفظ حتى تدفن، وفي لفظ حتى توارى، فالحمد لله المسألة فيها سعة، والله أعلم. سم أي يقول إذا حصل اشتباه رضاعة وتؤكد منه أن الزوج له علاقة بالزوج علاقة محرمة، إما أنه أخوها من الرضاعة أو خالها أو عمها من الرضاعة، فإنه إذا ثبت ذلك فرق بينهما، لأن أصل العقد غير صحيح باطل، أصل العقد غير صحيح، لا يجوز أن يعقد على ماذا؟ على ذات محرم. ولهذا النكاح له ثلاثة شروط، أولها الزوجان الخاليان من الموانع، ومن الموانع إما نسب يمنع أو رضاعة تحرم، فهذا يفسخ بينهما فسخا ويفرق بينهما تفريقا، وتعتد الزوجة بحيضة وخلاص لا يسمى طلاق. الطلاق مبناه على النكاح إيش؟ النكاح الصحيح، وهذا النكاح باطل لتخلف ركن من أركانه، والله أعلم. السؤال الأخير سلمك الله، الورع ما ذكرناه يا أبو صالح، ها؟ أي. الورع ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الورع، ومداره على ترك الأمور المشتبهة. أبعطيكم مثال دارج يوضح المعنى غير ما سبق. المجالس الآن وش حلاها اللي يحلى فيها؟ فلان فيه وفلانة فيها، وفلان طويل وفلانة قصيرة، ولا لا يا أخواني؟ الغيبة دارجة، فمجالس الغيبة تورع منها، فانصح، فإن لم تقبل فقم. إن كان ما أنت إلا هو، أنت وإياه، قال فلان فيه وما فيه، قل استغفر الله، الله يغفر لنا وله، يكون هذا تأديب له ولك. فإن أبى إلا الاستمرار، قال يا فلان خف الله حسناتنا شوي. إن أصر، لأن العناد سيمة أهل الزمان، قال والله أنا حسناتي غالت علي، كيفك، أنا أعوذ بالله مما تخوض فيه. هذا في الغيبة التي تبدأ بشيء يسير ثم تتعاظم إلى شيء أعظم. وقال الله وإياكم أسباب سخطه وعقوباته، وأحل علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا رضاه ومرضاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.